بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم المرتد والخير. اليوم مع المؤلف قال فصل شروط التيمم 10: أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرة، وأن يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحو، وأن يقصره، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض. لو أحد عنده الماء يا حبذا لو يعني يرفق لنا الماء. المؤلف يتكلم عن شروط التيمم، والشروط جمع شرط، وتقدم الكلام على معنى الشرط في اللغة، وأنه العلامة، وأيضا معناه في الاصطلاح. جمهور الشافعية يعددون شروط التيمم أكثر من 10، لكن المؤلف اقتصر على 10 وادخل بعضا في بعض، وسنتكلم عن هذا. الشرط الاول ان يكون بتراب. اذا الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون بتراب. اذا المؤلف يتكلم عن شروط صحة ام وجوب. الشرائط التي يذكرها المؤلف او الشروط، هل هي شروط صحة ام وجوب؟ وسبق الكلام عن شروط الصحة والوجوب، وشروط الصحة والوجوب معا في درس سابق. هذه الشروط هل هي شروط صحة ام شروط وجوب؟ الشروط التي يذكرها ان يكون بتراب، وان يكون التراب طاهرا الى اخر ما يذكره المؤلف، هل هي شروط صحة ام شروط وجوب؟ من يخمن؟ يعني كون التيمم بالتراب، هل هذا شرط صحة ام شرط وجوب؟ طيب معنا يكتب واحد عشان اعرف بس اني انا عشان تسمع عندي واقف. طيب اقول هذه الشروط كلها التي يذكرها المؤلف هي شروط الصحة، شروط صحة التيمم لا الوجوب. لكن اسباب التيمم التي ذكرها المؤلف قبلا، التي منها فقد الماء الى اخره، هذه هي التي توجب الوضوء. خلاص، لكن هذه شروط صحة في عين الله. ان يكون بتراب. مذهب الشافعية أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، والتراب فقط، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولو كان محروقا بشرط أن يبقى اسمه ترابا لا يسمى رمادا. ماشي؟ بشرط ان يكون له غبار. فكل تراب بمعنى ان له غبارا هذا يصح التيمم به. وعلى ذلك فعلى المذهب الرمل الخشن الذي لا غبار له لا يجزئ في التيمم عند الشافعي، فقط ان كان الرمل له غبار فانه يجوز التيمم به.

المستعمل في تيمم سابق في تيمم جديد. لذلك الفقهاء يقولون التيمم طهارة ضعيفة. لماذا طهارة ضعيفة؟ سيأتي في الكلام على نواقض التيمم. خلاص؟ واضح؟ إذا الثالث من شروط التيمم ألا يكون التراب المستعمل فيه ألا يكون مستعملا. ماشي؟ ما مثال التراب المستعمل؟ قالوا ما كان على العضو بعد التيمم. ما كان على العضو بعد التيمم أو ما تناثر منه أو المستعمل في إزالة النجاسة المغلظة. وسيأتي الكلام عن النجاسة عند الشافعية ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير يجب غسلها سبعا إحداها بالتراب، والنجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات ويكفي فيها غسلة واحدة كالأبوال والدماء، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام خاصة دون الصبي على المذهب. فإذا التراب إما أن يكون مستعمل في حدث أو في خلف. المستعمل في الحدث إزاي؟ المستعمل في التيمم الذي يتناثر بعد الاستعمال أو الذي يبقى على العضو، هذا لا يجوز استعماله مرة أخرى في التيمم. أو المستعمل في إزالة النجاسة المغلظة كالتراب المنثور على القدر في النجاسة الكلبية والخنزيرية بالقياس. إذا الكلب أو الخنزير ولج ولج في القدر أو الإناء أو ما أشبه فإنه يجب غسله سبعا إحداها بالتراب. ذلك التراب الذي استعمل في إزالة النجاسة المغلظة والتي هي النجاسة الكلبية والخنزيرية على المذهب فإنها لا تصح بها التيمم بعد ذلك لأنها مستعملة. واضح؟ اتضح هذه النقطة؟ مفهوم؟ ماشي. إذا الفقهاء الحق التراب لاعتباره طهارة ضعيفة تحققه بالماء لأن الماء هو أقوى منه، ومع ذلك لا يصح استعمال المستعمل منه في الطهارات. كذلك قالوا والتراب كذلك لا يستعمل إلا لو كان جديدا، لم يستعمل في إزالة نجاسة مغلظة أو يستعمل في رفع حدث أو في التطهير من حدث سابق بالتيمم. إذا هذا هو الشرط الثالث. جيد؟ واضح؟ هذا الشرط الثالث. يقول شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب، أن يكون التراب طاهرا، وأن لا يكون مستعملا. الرابع: وأن لا يخالطه دقيق ونحوه. ألا يخالطه دقيق ونحوه. ماشي. أكثر الشافعية يعبرون وأن يكون التراب خالصا خالصا، يعني لا يكون مخلوطا بغير التراب. فلو اختلط التراب بالدقيق كما قال المؤلف أو بالجف. ما معنى الجف؟ الجف. أو بالأرضة. ما معنى الأرضة؟ قلنا أرضة الخشب التي تنخر الخشب وتجعله مثل التراب، هذا لا يجوز التيمم به لأنه ليس ترابا. ولو خالط التراب لا يجوز التيمم من ذلك التراب المخلوط بالأرضة السوس. نعم. واضح؟ إذا الشرط الرابع ألا يخالطه دقيق ونحوه، احنا نقولها بشكل أحسن: أن يكون خالصا. كده أكثر فرشاد. إذا أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرا، وألا يكون مستعملا، وأن يكون خالصا، أن يكون التراب خالصا. الخامس: وأن يقصده. وأن يقصده. معنى القصد هو التوجه إلى التراب، وهذا جمهور الفقهاء يشترطون القصد

من أصول التراث. واضح؟ نعم. طيب حتى أنا واضح؟ هناك مشكلة؟ طيب في مشكلة في نفاذ؟ يقول المؤلف: وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا. هذا الشرط السابع. إذا كانت هناك نجاسة عينية على البدن يقدر أن يزيلها، يجب أن يزيلها قبل التيمم. يعني على يده دم أو خمر نجاسة عينية لها جرم محسوس، يجب أن يزيلها قبل التيمم. ماشي؟ لماذا؟ لأن التيمم ليس كالماء. التيمم طهارة مخصوصة مخصوصة فقط عند فقد الماء. لكن لو أنا ثوبا عليه نجاسة، هل لو الإنسان تربه هل تزال هذه النجاسة؟ لا، الماء فقط هو الذي يزيل هذا. اللهم إلا في الكلب والخنزير يكون مع الماء مع سبع غسلات يكون التراب، هذا لحديث مخصوص في النجاسة المغلظة. لكن في غير ذلك لا. إذا التراب لا ينوب مناب الماء إلا في استباحة الصلاة والطواف وما أشبه ذلك. ماشي؟ على ذلك لو إنسان على بدنه نجاسة عينية ثم تيمم وهذا التراب لامس هذه النجاسة، ما حكم هذا التراب وهذا الغبار الذي يعلق ببدنه؟ يكون متنجسا بالنجاسة، وبالتالي يصلي وهو متلبس بالنجاسة فتبطل صلاته. لذلك قالوا يجب أن يزيلها أولا، يجب أن يزيلها أولا إن كان قادرا على ذلك. طيب السؤال: إن لم يقدر على إزالة هذه النجاسة، إن لم يقدر على إزالتها، هل يتيمم ويصلي بهذا التراب المتنجس، أم لا يتيمم ويصلي صلاة فاقد الطهورين الذي لا يجب الماء والتراب؟ ها قولان. عند ابن حجر الهيتمي يتيمم ويصلي وتصح صلاته. عند ابن حجر رحمه الله يتيمم ويصلي وتصح صلاته. وعند الرملي وهو المعتمد المفتى به إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولا يستطيع إزالتها فإنه لا يتيمم ويصلي صلاة فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب، ويعيد. يعيد، يجب عليه القضاء ليس الإعادة، يجب عليه القضاء عندما يجد الماء. خلاص، يجب عليه القضاء عندما يجد الماء. إذا أن يزيل النجاسة أولا هذا شرط لصحة التيمم. فإن كانت النجاسة يستطيع إزالتها ولم يزلها وتيمم وصلى بطلت صلاته، يعني التيمم باطل. يجب أن يعيد التيمم، يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم. فإن لم يكن يستطيع إزالة النجاسة فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه عند ابن حجر، ولا يتيمم ويصلي صلاة فاقد الطهورين ويعيد عندما يجد الماء عند الرمل. وهذا هو المذهب، انه يصلي صلاة فاقد الطهورين ثم يجب عليه القضاء. خلاص. وبشكل عام الشافعية يجب عندهم قضاء الصلاة لفاقد الطهورين. خلاص، عند الشافعية والحنفية خلافا الحنابلة والمالكية. يعني الذي لا يجد الماء ولا التراب يصلي في الوقت ولا يعيد

منظومة لذيذة. يقول ايه؟ وردة، هنتكلم في العدة تبطل او تبطلش، وردة تبطل لك توضي، جدد تيمما لكل فرض، لازم كل فرض له تيمم خلاص. يقول وان يكون التيمم بعد دخول الوقت. طب يا حاج طبعا لا تأخير خلاص، لا اشكال، ماذا يفعل بعد دخول وقت الصلاة الثانية العصر؟ يعني يتيمم ويصلي، ثم يتيمم ثانية ويصلي. هنا مسألة، رجل أراد الجمع جمع تقديم وضاق الوقت، يعني في آخر وقت صلاة الظهر، لا هنقول الآن التيمم الواحد يصلي به فرضا واحدا وما شاء من النوافل، يأخذ زي ما هو عايز بس فرض واحد. أقول إذا تيمم وهو الآن يتيمم في آخر وقت الظهر، واضح؟ إذا بعد دخول الوقت وصلى الصلاة الأولى، خلاص؟ ثم دخل وقت الصلاة الثانية، دخل وقت الصلاة الثانية، هل وهو في الصلاة الأولى، هو في صلاة الظهر وكان ناويا الجمع، هل تصح صلاته؟ هل يصح تيممه هذا؟ يصلي بتيمم في آخر وقت الظهر وقد نوى الجمع، ودخل وقت العصر وهو في الظهر لم يتمها. الحقيقة خلاف بين الشافعية. الرمي قال وهو واقف يبطل تيممه وتبطل صلاته الظهر، يبطلها ويتيمم مرة أخرى ويصلي الظهر ويتيمم ويصلي العصر. لكن المعتمد ومذهب الرملي أنه لا بأس، وهذا الصحيح. لماذا؟ هو صحيح نوى الجمع، لكن إيه الحاصل؟ الحاصل إنه صلى الظهر في وقتها ثم دخل العصر فصلها في وقتها، فما الداعي ليبطل الصلاة المتقدمة؟ هو صحيح نوى، لكن هل النية تقوم مقام العمل إن لم يعمله؟ هو نوى الجمع لكن الوقت أدركه ودخل وقت الثانية، فكلام الرملي أبقى أسد من قول ابن حجر. ابن حجر يقول لا، الصلاتان مرتبطتان ببعضهما والتيممان مرتبطان ببعضهما، لأنه نوى الجمع فيجب أن يصلي الصلاتين ويتيمم التيممين في وقت الأولى منهما، فلو دخل الوقت الثانية يبطل الأول كمان. إيه اللي أبطله؟ ما أبطلوش حاجة، هو بيصلي بيه فرض الوقت، لأن القول الرملي أصح، قال حتى هو لو نوى خلاص خرج الوقت. إذا اللي حصل إيه؟ إن هو صلى الظهر في وقتها وصلى العصر، يعني صلى الظهر في آخر الوقت وصلى العصر في أول الوقت، يبقى هو ما جمع، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجمع السوري. الجمع السوري أن يعني يصلي الأولى في آخر الوقت والثانية في أول. هلا أخنا أواي، عليكم السلام. مفهوم؟ هذه مسألة دقيقة، فهمت؟ ماشي؟ إذا هنا مسائل، الصلاة الفائتة متى يتيمم للفائتة؟ أولا الفائتة فرض زي أي فرض، لو إنسان فاتته الظهر أو العصر وكان ناسيا لها ثم تذكرها، هذه صلاة من الصلاة الخمسة تذكرها، متى يتيمم لها؟ هنقول بعد دخول الوقت، ده مفيش أذان ولا حاجة. قالوا يتيمم إذا ذكرها، ليه؟ لأن وقتها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا متى ذكر؟ إذا دخول وقت الصلاة هنا في حق الفائتة إيه؟ التذكر. كذلك المنظورة المؤقتة، ما حكم الصلاة المنظورة؟ الوجوب، صلاة من نذر أن يصليها لله ركعتين، هذه صلاة واجبة، طبعا ليست فرضا كفروض الخمسة لكن واجبة. ماشي؟ كيف